رأي سماحتكم في بيع ريال الفضة ب 12 ريال ورق كما هو الحال في السوق الآن؟ لا لا لا شيء لا، لأن ريال الفضة هو ريال ولا درهم ولا درهم، هي جنبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.